نبدي. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث متصل حول أمراض القلوب. قد ذكرنا في الأسبوع الماضي مرض الغضب، وذكرنا أن هذا من أخطر أمراض القلوب، وهو الشرارة الأولى لكثير من المعاصي الصغيرة والكبيرة. إذا غضب الإنسان فإنه يسب ويشتم ويلعن ويضرب، وقد يطلق وقد يقتل. فهذا مرض من أخطر الأمور الذي ينبغي المسلم أن يحذر منه، والذي يملك نفسه عند الغضب لا شك أنه سيكون وقورا حليما مرتاح البال منشرح الصدر، لأنه يتغلب على نفسه ويتغلب على الشيطان وينال الشرف والكرامة. وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ، تبصر ما تقول وتسمعه، فكفى به شرفا تصبر ساعة يرضى بها عنك الإله وترفعه. ذكرنا أسباب الغضب، ومنها العجب بالنفس والكبر، ومنها المراء، ومنها كثرة المزاح، ومنها فحش اللسان، وغيرها من الأسباب. وذكرنا أنواع الغضب، وهناك غضب محمود وهو الغضب لله عز وجل، وهناك غضب مذموم وهو ما كان طاعة للشيطان. اليوم نأخذ علاج الغضب. كيف يستطيع الإنسان يملك نفسه؟ كيف يستطيع الإنسان أن يعالج هذا الغضب؟ الغضب كما نعلم هو نزغة من نزغات الشيطان، ويحمل صاحبه في الغالب على فعل المعاصي وظلم الناس بالقول أو الفعل. فهناك نصوص شرعية كثيرة جاءت بالوقاية من الغضب قبل حدوثه وبعلاجه بعد حدوثه، أوجزها بالنقاط التالية. أولا، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وهذا من أعظم الأمور في أن يملك الإنسان نفسه من عند الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سكن غضبه. وجاء في الصحيحين عن سليمان بن سرد قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني هذا يسب وهذا يسب، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. إذن أول علاج أن الإنسان دائما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا يسكن هذا الغضب. ثانيا، السكوت، يعني إذا غضب الإنسان فإنه يسكت، يعني يحاول أن يسكت ويحاول أن لا يتكلم، يعني يجاهد نفسه على ذلك. الغضبان يقولون يخرج عن طوره وشعوره، يتلفظ بكلمات قد يكون فيها كفر وعياذ بالله، قد يلعن، قد يسب، قد يطلق، فيهدم بيته. فيحاول يجاهد نفسه إذا غضب أنه يسكت، يحاول أنه لا يتكلم حتى لا يزيد غضبه. العلاج الثالث، السكون، ومحاولة تغيير الهيئة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وهذه قضية مهمة قد فعلها الصحابة، وفعلها راوي الحديث أبو ذر رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا حديثا طبقوه. يقول: حدثت له قصة أبو ذر، كان يسقي على حوض له، فجاء قوم فقال: أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه؟ فقال رجل: أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه، أي كسره وحطمه. فالمراد أن أبا ذر رضي الله عنه كان يتوقع من الرجل المساعدة في سقي الإبل، فإذا الرجل يسيء ويتسبب في هدم الحوض، وكان أبو ذر رضي الله عنه قائما فجلس ثم اضطجع. والآن هذا أمر يثير الغضب، فهو طبق الحديث: قائم ثم جلس ثم اضطجع. قالوا: يا أبا ذر لما جلست ثم اضطجعت؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وهذا الدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطبقون الهدي النبوي. ومن فوائد هذا الهدي النبوي منع الغاضب من التصرفات الهوجاء، لأنه قد يضرب وقد يقتل وقد يتلف مالا، ولذلك إذا قعد فهذا أبعد عن الهيجان والثوران، وإذا اضطجع فهذا أبعد وأبعد. العلاج الرابع حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع له وصية جامعة مانعة فقال لا تغضب، ردد ذلك مرارا قال لا تغضب، يعني أوصني قال لا تغضب، أوصني يا رسول الله قال لا تغضب. وفي رواية قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يغضب فإنه يفعل جميع الشرور من سب وشتم ولعن وطلاق وضرب وقتل وغير ذلك. الأمر الخامس من العلاج أن يتذكر الإنسان أنه إذا ملك نفسه عند الغضب فله الجنة، له هذا الثمن العظيم، فيتذكر ما أعد الله عز وجل للمتقين من دخول الجنة والدرجات العلى، فهذا بإذن الله يعني أعظم ما يعين على إطفاء نار الغضب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة، كما صح في معجم الطبري لا تغضب ولك الجنة. وجاء في الحديث ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضى ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. وفي رواية عند أبي داود من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يعني يستطيع، سبه يستطيع أن يسبه، ضربه يستطيع أن يضربه، يستطيع أن يرد الصاع صاعين كما قال، كما يقال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. فهذا العلاج الخامس. العلاج السادس أن يعرف الرتبة العالية والميزة المتقدمة لمن يملك نفسه، فهو صاحب الشخصية القوية، ليس الذي يضرب وليس الذي يصيح وليس الذي يتكلم في المجلس ويملأ المجلس بالصياح والكلام، لا، صاحب الشخصية القوية هو الذي يملك نفسه عند الغضب. جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة ليصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الشديد. قوي الشخصية من هو؟ ليس قوي الشخصية قوي البدن، ليس قوي الشخصية اللي جلس في الديوان أو في المجلس يأخذ المجلس كله بالصياح والكلام ولا يستطيع أحد يتكلم. قوي الشخصية هو الذي إذا غضب فإنه يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهز الفرص في الحوادث لبيان أهمية هذا الأمر. جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون، فقال ما هذا؟ قالوا فلان الصريع ما يصارع أحدا إلا صرع. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ قال رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. فهذا الذي يملك نفسه عند الغضب هذا غلب ثلاثة أمور، غلب نفسه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. ومن العلاج أيضا السابع التأسي بهديه صلى الله عليه وسلم في الغضب، فهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبدة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء عليه الصلاة والسلام. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف الذي لو حصل إلى بعض منا لضرب وشتم وفعل، لكنه صلى الله عليه وسلم هو الحليم وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فإنه يصبر ويكظم غيظه بل ويبتسم عليه الصلاة والسلام. ومن العلاج أيضا الثامن معرفة أن رد الغضب من علامات المتقين، وهؤلاء الذين مدحهم الله عز وجل في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وعدت لهم جنات عرضها كعرض السماوات والأرض، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هؤلاء الذين إذا ما غضبوا هم يغفرون، هؤلاء الذين يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس الله عز وجل أعد لهم جنات تجري من تحتها النهار عرضها كعرض السماوات والأرض. ومن العلاج أيضا وهو العلاج التاسع التذكر عند التذكير. الغضب أمر من طبيعة النفس تفاوت فيها الناس، وقد يكون من العسير على الإنسان أن لا يغضب، لكن الصديقين إذا غضبوا فذكروا بالله ذكروا الله ووقفوا عند حدوده، وهذا هو مثلهم. في صحيح البخاري ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا استأذن على عمر رضي الله عنه فأذن له فقال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل يعني العطاء الكثير ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال الحر بن قيس وكان من جلساء عمر يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين، قال فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلا عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. بعض الناس إذا غضب وقلت له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اش فيه أنا اش سويت، سبحان الله العظيم. وعمر رضي الله عنه ما جاوزها رضي الله عنه فوقف وسكت وكان وقافا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون المسلم وليس مثل من ضعيف الإيمان أو من كان قد يكون في قلبه شيء من النفاق. ولذلك حصلت واقع أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة غضب أن رجلا غضب فذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أحد الصحابة تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أترى بي بس مأبس أمجنون أنا اذهب نعوذ بالله من الخذلان، فكأنه يقول لماذا تقول لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا ما فيني شيء، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلاج أيضا وهو العاشر معرفة مساوئ الغضب وهي كثيرة، الإغرار بالنفس، إغرار بالآخرين، ينطلق اللسان بالسب والشتم والفحش، تنطلق اليد بالبطش، وقد يصل الأمر إلى إلى إلى إلى القتل، وقد يصل الأمر إلى الطلاق وتسبب الويلات الاجتماعية وانفصام عرى الأسرة. واسأل أكثر الذين يطلقون النساء كيف طلقوا ومتى سيخبرونك بأنه كان لحظة غضب ينتج من هذا الغضب وهذا الطلاق تشريد الأولاد والندم والخيبة العيش المر كل ذلك بسبب الغضب، لو أنهم ذكروا الله عز وجل ورجعوا إلى أنفسهم وكظموا غيظهم واستعاذوا بالله من الشيطان الرجيم ما وقع. الغضب يحدث إضرار جسدية أيضا كما ذكر الأطباء، شدة الغضب قد يحصل بسبب تجلط الدم، ارتفاع الضغط، زيادة ضربات القلب، تعدل تسارع معدل النفس، وقد يأتي إلى سكتة قلبية مميتة أو نحو ذلك من الأمراض. العلاج الحادي عشر تأمل الغاضب نفسه لحظة الغضب. لو نظر الغاضب إلى نفسه إلى صورته في المرآة حينما يغضب لكره نفسه ومنظره، لو رأى تغير لونه وشدته ورعدته وارتجاف أطرافه وتغير خلقته واحمرار وجهه وجحوب عينيه وخروج حركاته عن المألوف وأنه تصرف مثل المجانين أشمأز من هيئته وترك الغضب. العلاج الأخير الدعاء لله سبحانه وتعالى وهو سلاح المؤمن، دائما يطلب من ربه عز وجل أن يخلصه من الشرور والآفات والأخلاق الرديئة، دائما يسأل الله عز وجل ويتعوذ أن يتردى في هاوية الكفر أو الظلم بسبب الغضب، ومن المنجيات العدل في الرضا والغضب، وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخير على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك وهذا هو الشاهد كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير براء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.